إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور اقتداء بآبائه وتأسيا بأجداده. ولو غلبت صاحب الأصل الكريم شهوة أو شقوة أو تغافل أو ضعف إيمان لأبت عليه أصوله وعاتبه ضميره وقال له الناس ما قالوه لمريم قديما: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. ذكروها بالأصل الكريم بالمنبت الطيب. صاحب الأصل الكريم فعلا لو زلت قدمه يأبى عليه ضميره ويأبى عليه أصله الكريم إلا أن يرجع إلى الجادة والصواب. حتى الناس لو رأوا من صاحب الأصل الكريم خطأ يعتبون عليه ويذكرونه وينصحونه بالعودة إلى أحضان رحمة الله، كما قال اليهود الملاعين طبعا على سبيل الاستخفاف لمريم عليها السلام: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. وكما قال ربنا سبحانه كثيرا لعتات وعصاة اليهود مذكرا لهم بالأصل الطيب الذي خرجوا منه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل كتير قوي ربنا يقول يا بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، واليهود أبناء إسرائيل عليه السلام. فالله يعتب عليهم مذكرا لهم بأصلهم الطيب، زي ما انت تجد واحد شيخ صالح وبعدين يطلع له ولد فاسد، وهذا يحدث احيانا، تقول له يا ابن الشيخ ما يصحش كده، يا ابن الشيخ عيب عليك كده، وتذكره باصله الطيب. فعلا صاحب الاصل الكريم اذا وقع في زلة واخطأ يأبى عليه اصله ويعاتبه ضميره ويذكره من حوله بأصله الطيب، وغالبا ما ينزجر وغالبا ما يرجع إلى رحمة ربه ومولاه. الذهب لا يمكن أن ينقلب نحاس، والفضة لا يمكن أن تتحول إلى رصاص، والناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتز بحسبه، المتمسك بكريم نسبه، لا يفعل إلا ما يجلب له الشكر. ويصدق فيه ما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. واحد طلع لأم منتقبة وأب حافظ القرآن الكريم، والبيت اللي تربى فيه في قيام ليل في كل ليلة، وفي ذكر لله وطاعة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، غالبا ما بقولش دائما، غالبا الولد ده يطلع صالح ولا طالح؟ صالح. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ويصدق فيه قول الشاعر الآخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. صاحب الأصل الكريم قد يعتريه خطأ، فإذا تذكر أهله وما هم عليه من مكارم وأخلاق تنبه لذلك فابتعد عن كل ما يجلب له أو لأهله كل ذنب. وذلك نستلهمه من قول الله عز وجل: والذين آمنوا فاتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فعلا إنسان مؤمن وذريته اتبعته على الإيمان، لا شك أن الذي ربى في جو إيماني سيحصد الثمر الطيب من الغرس الطيب. هذا بلد طيب، وربنا قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. زارع الحنظل يجني المر، زارع النبات الطيب يجني الثمر الطيب. أما الإنسان صاحب الأصل الدنيء الذي تربى في بيئة وضيعة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا توقر إله ولا تحترم رسول ولا تحيا في رحاب القرآن ولا تعيش في ظلال سنة النبي العدنان، هذا تعود على الذنوب ولغمس فيها وصارت له شعار ودثار، ولا يجد من ينبهه على الخطأ، بل كلما أخطأ صفقوا له، كلما أخطأ قالوا: أنت ممتاز ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يجد ما يذكره بالعودة إلى ربه إلا إذا تغمده الله برحمته. ومع ذلك أقول: صاحب الأصل الطيب الذي تربى في جو طيب إذا زلت قدمه وهو بشر يذكره أصله بالعود الحميد، كما قال الحكماء: الحمأة لا تعود مسكا. الحمأة يعني الطين المنتن. الحمأة لا تعود مسكا، والروث لا يكون بخورا طيبا. والإنسان الذي طاب معدنه وزكى أصله يغلبه أصله الكريم مهما شط ومهما ضل، ويعاود إلى أحضان رحمة ربه ومولاه، وليس دائما. عشان ما حدش يقول إزاي، ما احنا قلنا غالبا. أحيانا على سبيل النظرة إنسان يتربى في بيئة كريمة طيبة عظيمة ثم يخرج ضال، وأحيانا إنسان ينبت في أرض سيئة ويخرج في قمة الصلاح. صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولما أقول روي يبقى الحديث ده ضعيف فيه طعون، روي عنه أنه قال، هو بيختار لك صاحبة الأصل الطيب: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. بقول لك خد واحدة أصلها طيب، أمها ست ملتزمة، أبوها رجل مصلي، أهلها طيبين، بأخواتها محتشمات، خد واحدة عندها أصل طيب. واحدة مش من أصل طيب منتظر من وراءها إيه؟ إياكم وخضراء الدمن. وما خضراء الدمن؟ المرأة الحسناء في المنبت السوء. عارف خضراء الدمن زي إيه؟ قال أهل العلم: كالنبتة الخضراء التي تنبت في أصل القزر. يعني عندك أعزك الله حمار، بقرة، شاه، أكلت العلف ثم ألقته روثا. أحيانا تلقي في الروثة حبة من العلف سليمة كما هي. طب حبة سليمة في روثة يعني مستها الرطوبة، بعد ساعات أو يوم أو اثنين تلاقيها إيه؟ نبتت. فمن فوق خضرة وحلوة وجميلة، لكن طلعت في إيه؟ في القذارة. أدي خضراء الدمن. المرأة الحسناء في المنبت السوء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، وبعض الجهلة نسبوا هذا الكلام للنبي وليس من كلام النبي بل هو من كلام عمر رضي الله عنه، كان يقول: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم. خذ واحدة من بيت كريم من أصل طيب، فإن العرق دساس. والإمام مالك بيقول في الزواج لابد من التكافؤ. التكافؤ في ايه يا امام؟ قال في كل حاجه، العيله، العلم، الفلوس، الدين. ده راي الامام مالك. فانت راجل مسكين زي حالتنا، راح تتجوز لواحده بنت اغله لا زغله، ابوها راجل يعني مليونير، هتزلك، انت مش كفاها. هي شعر ان هي افضل منك، اعلى نسبا، اكثر مالا، اقوى سطوة ومنصبا. طب وانت يا غلبان رايح فين؟ هتبقى قيم عليها ازاي؟ هتأمر وتنهى كيف؟ ازاي؟ واحدة عندها فلوس وانا على باب الله كما يقولون مسكين. طب ما هي بتصرف عليك. واليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. ومن مد يده طأطأ رأسه. مش بتاخد المصروف وعينك في الأرض، هتديك بعد أسبوعين على عرض قفاك، ثم أنت خلاص انكسرت. فالإمام مالك بيقول لك لم الدور وخليك محترم وخد واحدة كفء لك. ها؟ طبعا هو ما بيقولش لم الدور، ده اللي بقول ما قالش كده. طبعا صلى على رسول الله، خد واحدة كفء لك، يعني في العلم العيلتين قريبين من بعض، لا مش عارف في العلم يعني في الدين الالتزام في الثروة. وإن كان جماهير العلماء يقولون الكفاءة المعتبرة هي كفاءة إيه؟ الدين. فالله قال: ولا أمة مشركة خير، ولا أمة مؤمنة صيام بقى، ولا أمة مؤمنة خير لكم، خير من مشركة ولو إيه أعجبت، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. في الكفاءة في الدين عند الجماهير، بدليل إن سيدنا بلال تزوج من أخت عبد الرحمن بن عوف، مع إن بلال كان أسود وعبد الرحمن بن عوف ده كان أشقر وأخته زيه، مفيش كفاءة في اللون اهو. بلال مش عربي، والعرب أكرم خلق الله نسبا، صح؟ فعلا. وأكرم العرب قريش، وأكرم قريش ها بنو هاشم عيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت هنا في دروس نداء إلى أخي الخاطب، قلت لما تعوز تتجوز تاخد مين؟ واحدة عندها دين وولود وحسناء جميلة تعجبك، وبعد الدين شوف نسبها ايه. يا سلام لو ربنا اكرمك بواحدة من بني هاشم، تتجوز واحدة من سلالة النبي احفاد، دي اكرم النساء على الاطلاق طبعا ان كانت صاحب الدين. طيب لا ما فيش من بني هاشم، يا سلام ربنا يكرمك بامرأة أصلها من قريش، لا صعب. طب أي امرأة من العرب، مصرية، سودانية، صومالية، مغربية شامية عربية وخلاص. العرب أعظم نسبا من العجم. وحتى قلت يعني لو واحد قال لي أنا قدامي واحدة سعودية هاشمية وواحدة مصرية صعيدية، أتجوز السعودية ولا الصعيدية؟ السعودية ضغط لأنها من أحفاد النبي، مش كل سعودية من الهاشمية اللي من آل البيت صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال أنت عارف أنك عارف تتجوز سعودية ولا صعيدية، ويعني ربنا يكرمك. اللهم زوج شباب المسلمين يا رب إلى آخر الدرس. طيب، فأنا أقول صحيح النبي قال روي عنه أنه قال إياكم وخضراء الدم، وعمر كان يقول تخيروا لنظافكم فإن العرق دساس، وصحيح صاحب الأصل الكريم غالبا ما يكون كريم الطباع والأخلاق، لكن أحيانا يشذ أناس عن هذا. زي مين؟ سيدنا إبراهيم أبوه من؟ آزر كافر. شف، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فشوف خلق طيب خرج من خلق نكد، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. سيدنا علي رضي الله عنه خرج من من؟ من أبي طالب، وأبو طالب عاش كافر ومات كافر. خالد بن الوليد خرج من ظهر من؟ الوليد بن المغيرة اللي هو طاغية. عكرمة ابن أبي جهل ده مات شهيد ده. ومع ذلك لا ينبغي لصاحب الأصل الكريم ولا لصاحب النسب الكريم أن يشمخ على الناس بنسبه. لنا ابن العمدة، لنا ابن وزير، أنا وأنا أنا، لا لا لا لا. لأن النبي قال فيما رواه مسلم من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. أنت نسبك كريم وبيرجى لك تطلع طيب، ولما تغلط هترجع كويس، بس اعرف يا حبيبي أن الله لا يقدم الناس ولا يؤخرهم بأنسابهم، ده بيقدمهم ويؤخرهم بإيه؟ بأعمالهم. هو اليهود راحوا في دهية ليه؟ اعتمدوا على نسبهم الصالح، ويعقوب بريء منهم. مش قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه؟ ازاي يعذبني؟ ده احنا من أحفاد الأنبياء، وأكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل عشان تبقى عارف، يعني يمكن 90% من أنبياء الله في بني إسرائيل. هات من عند بقى سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، يعقوب ويوسف وكل أنبياء بني إسرائيل بقى المعروفين، إسحاق عفوا يعقوب ويوسف وموسى عليه السلام، وعيسى بعث في بني إسرائيل عليه السلام، وإلياس وذا الكفل ويوشع ابن نون وداود وسليمان وزكريا ويحيى، كتير قوي. فاليهود اعتمدوا على أصلهم الطيب وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال لهم سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فمش حد ينفع حد، فتقولي نسبي ولا حسبي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طبعا الآية دي نفت الشفاعة، وبعدها بآيتين ثلاثة ربنا أثبت الشفاعة بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبعض الجهل عندنا قالوا ما فيش شفاعة، وأتوا بهذه الآية وبشبيهتها، أتوا بالنافي ولم يأتوا بالمثبت. لا، في شفاعة بس بإذن ربنا وبرضا من الله عن الشافع والمشفوع فيه، يعني ولا ضوابط وشروط. طيب، اليهود اعتمدوا على النسب فضاعوا. قال لهم ربنا ليس بأمانيكم، قال لنا ولهم ليس بأمانيكم، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الجنة مش بالأماني، أنا من سلالة النبي، أنا من آل البيت، أنا أبويا كان من أولياء الله، أنا أبويا كان عالم، أنت إيه؟ ليس بأمانيكم. الجنة مش بالأحلام يا حبيبي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الاغترار بالأنساب، فقال فيما رواه مسلم: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. وكان يقول حتى لآل بيته، لفاطمة، لصفية، لعائشة، يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي، اعملي لنفسك، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. وذلك بعد أن أنزل ربنا عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ما تقولش أبويا كان وعمي كان وجدي كان، قول لي أنت إيه. المسلم العاقل الحر الكريم لا يعتمد إلا على نفسه، ولا يفتخر إلا بعمله. أما الخب يعني الخايف الفاسد، أما الخب اللئيم الفاجر الأثيم فيفتخر بالعظم الرميم، ويقول: كان أبي وفعل جدي. فهو كما يقول العرب عظامي لا عصامي. الشعر بيقول إيه؟ وأفصل لك يعني عصامي وعظامي. الشاعر بيقول، وهو يوصف العرب يا أخي، بيقول: بولينا بأقوال الذين إذا رأوا فعال كرام الناس قالوا لنا سلف، وآباؤنا كانوا ملوكا على الورى، وكانوا رجال العز والمجد والشرف. نعم، إنهم كانوا ملوكا وسادة، ولكننا يا صاح من أقبح الخلف، رضينا بفخر السالفين وما لنا من الفخر شيء، يا لذلك من أسف. العرب النهاردة يقولوا لهم: احنا طلعنا المريخ، رومانو، ما احنا مننا الحسن ابن الهيثم اكبر عالم في الفيزياء اللي انتوا خدتوا علمه. يقولوا لنا بقى بتوع الغرب: وفين الحسن ابن الهيثم ده؟ تقول لهم: رحمه الله تعالى. يقول لك: منا من اخترع دواء في الطب فخدم به ملايين البشر، اللي عمل البنك. وماله؟ منا ابن سينا. فين؟ رحمه الله تعالى. منا فلان، قولوا منا فلان، رحمه الله، رحمه الله. كل أمجدكم رحمها الله، كل رحمه الله. حاضركم مر. أم يا أخي في حاضرها بتتسول رغيف العيش، بتشحت تتسول دواءه ورغيفه وكساءها وسلاحها. الأم الشحت عن العيب فيهم ليس في منهاجهم، زي ما الشاعر قال هو يخاطب النبي: شعوبك في شرق البلاد وغربه كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. مش كده العيب في نحن؟ فاللهم مسكنا بقرآنك ومسكنا بسنة رسولك. أنا قلت الرجل الفاجر عظامي لا عصامي. يعني عظامي ويعني ايه عصابي؟ عظامي يعني بيعتمد على ما خلفه له ابوه. هو كسول، اكول، نؤوم، شروب، عايش على ما ادخره له ابوه من ثروة مثلا، او ما ادخره له ابوه من كريم الافعال التي بسببها احترمناه تقديرا لابيه. هو ايه؟ ولا حاجة. ده عظام. انما العصامي هو لربنا وفقه وسدده الى ان يفعل الخير ويصنع المجد. وزمان قلنا كان في حكمة عربية، مثل عربي، مثل بيقول ايه؟ ان المقادير تصير العية حكيما. مثل عربي. اول واحد قال المثل ده مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قلت الكلام ده زمان، كانت لنا محاضرة اسمها حكايات الامثال، حكايات الامثال. الحجاج قال كلمة بقت مثل. الحجاج التقى برجل قال أريد أن أعمل لك، اشتغل معاك. قال الحجاج أخبرني، عصامي أنت أم عظامي؟ الحجاج كان مصيبة وكان بليغ جدا، يقول له عصامي أنت أم عظامي؟ فقال الرجل بل عظامي عصامي. الاثنين، عظامي عصامي. فالحجاج اتبسط قوي وشغاله معاه. فبعد فترة لقال بعيد جاهل وأحمق ومش عارف حاجة. قال تعال سألتك فأخبرتني أنك عظامي وعصامي، ما معنى ذلك؟ قال والله أنا لا أعرف ما معنى عظامي ولا ما معنى عصامي، ولكن أعرف سطوتك، فخشيت إن قلت لك عظامي أن تعذبني لأني لست عصامي، وإن قلت لك عصامي أن تعذبني لأني لست عظامي. فقلتهما معا، يلا عظامي عصامي. فقال الحجاج المقادير تصير العي الجهل حكيمة، صير الجاهل حكيم. أي نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه بقى الحديث عشان ما تتوهش؟ الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. صح، إذا فقهوا يبقوا من خيار الناس. بعد ما النبي مات كل الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام إلا إيه؟ مكة والمدينة والطائف. الله، مع إن الطائف ومكة كانتا من أشد الناس عداوة على النبي، صح؟ بس كانوا إيه؟ من خيار الناس. عمر بن الخطاب ياه، ده كان بيجلد الصحابة. عمر كان يجلد الصحابة، حتى أن واحدا من الصحابة قالت له زوجته أتظن أن عمر يسلم؟ قال أرجو ذلك له. قالت والله لو أسلم حمار ابن الخطاب ما أسلم ابن الخطاب. ده الحمار بتاعه ممكن يسلم لكن هو لا. شوف بقى لما أسلم عمر كان من أكرم الناس معدن في الجاهلية، شوف بقى في الإسلام إيه؟ الفاروق عمر بن الخطاب. أبو سفيان كان من أشد الناس عداوة على الإسلام. ما أصل بقيت الحديث للنبي قال في إيه؟ وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة. فعلا أشد الناس عداء للإسلام بعد ما أسلموا بقوا أشد الناس إيه؟ خدمة للإسلام، لأنهم أسلموا بعد صبر وبحث وتفكير عميق واقتناع كامل. شوف أبو سفيان الذي جيش الجيوش وحارب ضد رسول الله في أحد والخندق، شوف لما أسلم فقد عينا من عينيه وهو يفدي بها رسول الله في غزوة حنين. سيف نازل خدها هو عينيه فقدت فدا لرسول الله. شوف كان من أشد الناس إزاي تمسكا وفكعت العين الأخرى في غزوة أخرى مات أعمى. سبحان الله. عكرمة ابن أبي جهل اللي أسلم بعد فتح مكة كيف مات؟ مات شهيدا في معركة اليرموك ويدافع عن الإسلام، ولما أصيب طلب وهو في السياق شربة ماء. سيدنا خالد قريبه، خالد بن الوليد، ما هو الاثنين من بني مخزوم قرايب، جاب له يسقيه. فسمع عكرمة آخر يقول شربة ماء بيموت، قال اسقه يا خالد ثم ارجع إليه. آثره على نفسه حتى هو بيموت إيثار وكرم. ممكن حد يتصور أن أبو جهل يطلع النبتة الطيبة دي؟ سبحان الذي يخرج الحية من الميت. سبحان الله. العجيب أن سيدنا خالد ذهب إلى الثاني، شرع الثاني في الشراب، فسمع ثالثا يتأوه هو شربة ماء، قال احملها له وعد إليه. راح للثالث لأه مات، رجع للثاني لأمات، رجع لعكرمة لأمات. فقال خالد بأبي أنتم وأمي، فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين. أبو الشين ده الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أعوذ بالله. أي نعم، سبحان الله العظيم. أكثرهم من أكثر الناس نفاقا ذو الوجهين وذو اللسانين، يأتيك بوجه ويأتي خصمك بوجه آخر، يتكلم أمامك بما يسرك ويتكلم من ورائك بكل عيب ومكروه. فاكهته الغيبة، أطيب لحم عنده أكل لحوم الناس، أعظم شؤونه النميمة، صناعته النفاق والتزلف إلى كل بما يرضيه، شغله إفساد ذات البين بين المسلمين، همه نشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، مثله الذبابة ينقل العدوى ولا يسقط إلا على القذر والوسخ، عياذا بالله. يسرك منظره ويسوءك مخبره، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وقلبه أمر من الصبر، يلبس لك مسوك الضأن على قلب أبشع من قلوب الذئاب الضواري. وقد قال رسولنا فيما رواه البخاري لا يدخل الجنة نمام. أبو الشين ده يقابلك بابتسام ومن ورائك يطعن فيك، يعني كما قال الشاعر فيه لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو عقرب، إذا جلس معك حسبته صديقا صدوق وخلا وفيا، وإذا غاب عنك فرى عرضك فري الأديم. ويقول فيك ما قاله أبي في عائشة رضي الله عنها، أعوذ بالله، ولو أن كعقلاء طردنا كل إنسان ينقل عن الناس القبائح من مجالسنا لما أعنا الشياطين عليه، لساعدناهم على التوبة. أنا قاعد واحد جاي يقول لي أنا بحبك قوي وانت عارف وبعزك وانت لك ماشي، ما في إيه؟ والله واحد امبارح قال في حقك كلمتين وحشين بصراحة، فلان الفلاني قالوا كذا. لو انت رجل عاقل وعايز يتوب لا تسمع له أصلا، قل اسكت، غفر الله لي ولا تصدقت عليه بعرض، مش عايز أعرف. اسكت. لو أنا صديت وانت صديت وهو صد وده صده، هيلاقي مين؟ سنعينه على التوبة، فأعينوه على التوبة ولا تعينوا شيطانه عليه ولا تعينوا نفس الأمارة بالسوء عليه، غفر الله لنا ولكم وهدانا وإياكم وإياه. يا أخي، ذهب رجل إلى معاوية قال يا أمير المؤمنين أإن فلان يقول عن، قال اسكت لا أحب أن أسمع. فلما سئل في ذلك قال أعلم أن من نقل لك ينقل عنك، صح، بينقل لك بينقل عنك برضه، دي شغلته أصلا، فاكهته أكل لحوم البشر، مغتاب نمام. بيحضرني هنا أن الحسن البصري قال له رجل يا أبا سعيد إن فلان اغتابك، قال حسبك، اسكت مش عايز أعرف التفاصيل. ثم أعطاه طبق تمر وقال اذهب به إليه وقل بلغ الحسن أنك تغتابه وتهديه حسناتك فأهداك طبقا من الرطب. مش بيغتابك، بعث لك حسنات، تبعث لك حسنات، الله يريد لك الخير، فلا تبتئس، حطش في دماغك ولا تزعل أبدا. برضو أحد العلماء الأفاضل رجل في مجلسه قليل الأدب وقع في بعض العلماء، ما لي يغتاب ده ويشتم ده وده مش عاجبه. قال يا بني هل غزوت الصين؟ قال لا. قال هل غزوت الروم؟ قال اللهم لا. قال هل غزوت فارس؟ قال اللهم لا. قال سبحان الله، سلمت منك الصين والفرس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. الناس اللي احنا عايشين بينها دي اوعى تديله ودنك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولدنا حبيبك والله انا عايز مصلحتك وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحديث مرة أخرى أخرج الإمام البخاري في المناقب وأخرج الإمام مسلم في الصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة يعني في أول الأمر، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.